ولا شي مذني يجحل فهمان هي ثيثان الزمان سوى ويغي شبان نكني لجروح قولة ونرنان هي مطا ونكثان قرن لا عناصر القزرين من يفتن لي في عدان يعدان ولا فين درنان ذا نسقوم إذا عدبوين من يفتن لي في عدان ولا فين درنان ذير الخبار إذا عدبوين تسوغ ثم زيغ ثني تسوغ ويدي يدي رمبان يغلبي يولي وثيخلي مرحذ رغتج مزي حفان أنو مذن يوث ربي نيجو مع شوقي النغنان تشيري حوزي غيسيم وريت سفث جبرتي صفان كما يد يحله لي نزلت ولني ويسن مورا عقل غرام ذو ذميمي دي خلق والغيو مكفن وسن النمران هذي النفس وزلخي قيو نغم الفرق فربني غرام هل تسمن دي ظل حيفيو في الصحة مذهمين شق قوليم أنصيب النغنت قرن يدك دك يوغل ذرميم زمرغ هي ثب ذيب وسان خاسد حضر ثم ذلين هو باغ الطعن وزكان مالك ميخضب ويظنين من لا ياس خسل جروح قزنة نرنيل ذوق قور نغذق سقواس زري غاش ويقونيل أم بلسغ في رجن كلاس ذا الآخر في الزين ذي نغلي ندد ثم ظلاس حضر ثنيد هذي ياوين أم بلسغ يرجن كل سدث الآخر دي يدزين ذي نغلي انتد ثم ظلس حضر ثنيد هذي ياوين أم دلسغ يرجن كل سدث الآخر دي يدزين ذي نغلي انتد ثم ظلس حضر ثنيد